الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل دروسنا بإذن الله عز وجل في كتاب الشريعة الإمام الأجري رحمه الله تعالى. وها نحن في باب التصديق والإيمان بعذاب القبر، وقد أنكر هذا الأصل المعتزلة بعقولهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة، كذا الروافض ومن شاكل هؤلاء ممن خالفوا الكتاب والسنة وحالفوا الهوى والبدعة. وعذاب القبر ونعيمه ثابتان بالكتاب والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. والمقصود بالقبر أي حياة البرزخ. فلو أن الإنسان حشر في حواصل الطير وأجواف السباع، أو تمزق ففرقته الرياح، ومكتوب أنه يعذب سيأتيه عذاب، أو ينعم سيأتيه ما كتب الله له من النعيم. ليس المقصود بالقبر أي النحر، المقصود حياة البرزخ. إنما ذكر القبر على سبيل التغليب، إنما ذكر القبر في هذا الباب على سبيل التغليب. وإلا عذاب القبر أو نعيمه لاحقان، من شاء الله له ذلك، سواء كان في لحد بين جنادل التراب، أو حشر في حواصل الطير أو أجواف السباع، أو مزقته وفرقته الرياح. الأمر الثاني أن عذاب القبر ونعيمه واقعان على الروح والبدن جميعا. يقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني بن سعيد الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري عن خيثمة عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يرحمكم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث المصري أن أبا السمح دراجا حدثه عن أبي عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما الضنك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ أتدرون ما التنين؟ تسع وتسعون حية، لكل حية سبعة أرؤس. ينفخون جسمه ويلسعونه ويخبشونه إلى يوم القيامة. بالنسبة لهذا الحديث الأخير في تصحيحه نظر الظاهر بسبب أبي السمح هذا براج، فإنه لا يحسن حديثه، لا يحسن حديثه. وأما عذاب القبر ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال سمعت دراجا أبا السمح يقول، سمعت أبا الهيثم يقول، سمعت أبا سعيد الخدري يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينة تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها ينفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. قال حدثنا الفريات، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق، مسروق بن الأجدع أبو عائشة الواجعي، عن عائشة وتلميذها وخريجها رضي الله عنها قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها وما عذاب القبر؟ قالت فسليه. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته من عن عذاب القبر، فقال عذاب القبر حق أي ثابت وواقع نؤمن بذلك ونصدق، خلافا للمعتزلة والروافض ومن أنكروا هذا الأصل. قلت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزا أو عجوزان من عجائز يهودي المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلت عليه فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عروة، يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير، وعروة الملقب بالصابر المحتسب، وقد قطعت رجله ومات ولده في يوم واحد. قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. كان لي من الأطراف أربعة فأخذت واحدا فبقي لي ثلاثة، وكان لي من الأبناء خمسة فأخذت واحدا فبقي لي أربعة. لقب بالصابر المحتسب، عافانا الله وإياكم من البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. عندكم عن عمرة؟ عندي عن عروة. ممكن هذا محتمل، هذا في الطبقة هذه عمرة وعروة كلاهما محتمل. الأصل عروة، لكن الصواب عمرة، صح؟ احتمال كبير. قال عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليه فأمرت لها بشيء، يعني أمرت لها بشيء من باب الإكرام، إكراء الضيف وإكرام الضيف، للضيف حق ولو كان يهوديا ولو كان دينيا. قالت فأمرت لها بشيء، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر. ليه؟ اليهود عندهم علم من الكتاب من عندهم. فذكرت حديث الكسوف عائشة رضي الله عنها وقالت في آخره، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. قال وحدثنا الفريات، قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل، قال قتيبة وهو حميد بن طرخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا من بساتين بني النجار، دخل سمي الحائط حائط لأنه يحوط عليه بجدار وسور من حوائط بني النجار وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية، فسر بذلك يعني حيث أنه لم يكن من المسلمين. فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال أنبأنا المؤمل بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط لبني النجار وعلى بغلة شهباء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان عن شعبة عن عون بن أبي جحيف عن أبي عن براء عن أبي أيوب، ما اسم أبي أيوب؟ والصحابي الجليل مشهور بكنيته مثل سكر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق. نعم نعم. نحي عنا الكرسي، نحي عن مجلسنا الكرسي. طيب رجلي أروح للدكتور النهاردة. طيب روح. تحرجني كده ده تنفي الأقدمتين أحاول. طيب اسمه. اسمها شيخ خالد بن زيد الجهني الأنصاري أبو أيوب الأنصاري، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا حين غربت الشمس، فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد ابن ايه؟ ابن جبر ابو الحجاج تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة او المدينة، فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، وهذا حديث متفق عليه حديث عبد الله بن عباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما هو بكبير عليهما تركه أو تركهما، يعذبان في شيء يمكن أن يتركوا هذه الأفعال التي تسببت في هذا العذاب، وما يعذبان في كبير أليس بشق عليهما تركه. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنزف، مع أن النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، عدم الاستنزام البول من الكبائر، عدم الاستطار من البول من الكبائر. قال ثم قال بلى كان أحدهما لا يستنزه من بوله. كلمة لا يستنزه تأتي لا يستنزه لا يستتر، معنى لا يستنزه أي لا يستتر من البول، لا يجعل بينه وبين البول حجابا حاجزا، إذا بال بال تجاه الرياح أو بال قائما على مكان صلب. فعاد الرسول على ملابسه وبدنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. وإما أنه لا يستنجي، وإما أنه لا يستنجي. قال بلى كان أحدهما لا يستنجي من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الاستنجاء من البول أو الغائط يكون بكل طاهر مزيل طالع ليس له حرمة وليس بمطعوم، وليس بمطعوم، بكل مزيل طالع طاهر ليس له حرمة، أي ليس له حرمة، كأوراق المصحف لا حرمة، أوراق الحديث أوراق العلم لا حرمة. معناه بكل مزيل طاهر طالع ليس له حرمة ولا بمطعوم، ولا بمطعوم، كأوراق مثلا المناديل هذه، كشيء من الخشب، كشيء من الحجارة وما إلى ذلك. قال والبول قائما له شروط: ألا يواجه الرياح، ألا يبول في مكان صلب، أن يأمن من انكشاف عورته، أن يأمن من خروج ريح بصوت يسمعه القريب. معناه النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبول قائما تحرى مكان ليل، أتى سباطة قوم وهي مجمع القمامة، وكان هناك من يستر من خلفه عليه الصلاة والسلام. كل هذه لا بأس بالبول قائما، لكن بهذه الضوابط لا بأس. وكانت عائشة تقول: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب، فقد كذب. إنما أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستنجي من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، على وجه الإفساد، وهي من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وتعرفون تلك القصة التي يذكرونها في تقبيح والتنفير من النميمة، أن رجلا مشى على سوق من الأسواق يباع فيه الرقيق والعبيد، فكان ينادى على عبد أنه يعني صنع، وأنه قوي، وأنه جيد، وأنه يأتي بضريبة لسيده، إلا أنه نمام. فاستهون رجل من المارة بهذا العبد، فقال: هو نمام لكنه قوي ومحترف صاحب مهنة وما إلى ذلك، أخذه أستفد منه. فأخذه، فدخل بيت هذا السيد، فبقي في بيته، فكان يحرش بين زوجة السيد والسيد، فيمشي للسيد يقول: زوجتك يعني تحب رجلا آخر، ويمشي للمرأة يقول: إن سيدي يحب أن يريد أن يتزوج عليك، إن لم تصدقي فخذي شيئا من لحيته إذا نام. ذهب للسيد يقول: إن سيدتي تريد قتلك، إن لم تصدقني فتناوم لها وانظر ماذا ستفعل. فتناوم السيد، فإذا بالمرأة جاءت بشفرة تريد أن تأخذ شيئا من لحيته، ظن هو بذاك التحريش أنها تريد قتله، فأخذ السكين فقتلها. فاجتمع أولياء المرأة على السيد فقتلوه. بماذا؟ أو بهذا التهاون، بسبب الإفساد. ليه؟ ان التحريش بين الناس هذا من الكبائر. انت تروح لهذا الرجل تقول والله فلان قال فيك وقال فيك وقال من ورائك وقال. اليوم المحامين هذه تشتغل شغل تمام في المساجد، محامين دي تمام، مصائب من المصائب. اليوم الله ارسلها لنا نعمه وكثير من الناس يستعملوها النقمه، هذه المحامين. رب رجل يمشي ويحمل في جيبه شيطان، ما يحمله محمولا، نعمه من النعم، لا، شيطان. والنساء كذلك، في هذا بيجري في النساء. الظاهر الشيخ الديب بقى ما عادش يعمل واحد واثنين وثلاثة. المحامين ده يا شيخ الظاهر انت بتصلح صيانة وبيع، الله يعينك عليها، واستبدال كمان. بلاش تصبر بس، ما الحديث طويل. طب بس بخصوص ده، خلق الانسان من عجل، صبرا. يعني كلك كلك. طب اصبر بس، لسه هيجي لسه. طويل ان شاء الله. ليش كنت مستعجل؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. مليء بالفوائد. طب لحظه بس، خليك معنا. فالان بارك الله فيكم، النميمه جاءت فيه احاديث كثيره في ذمها وذم صاحبها ومتعاطيها. لان الكلام كالسحر، الكلام كالسحر. تمشي الى رجل، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام اجاز الكذب للاصلاح بين اثنين من الناس، نعم، للمصلحه العظيمه من وراء الاصلاح اجاز الكذب. ففي المقابل امر النميمه، امر النميمه بين الرجال وبين النساء تفسد. نعم، حذر النبي عليه الصلاه والسلام من القاله بين الناس. القاله يعني نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ولذلك من نم لك نم عليك، من جاملك اليوم ونم لك بكرة ينم عليك. نعم، فلا شك أن النمام فاسد. نعم، فليحذر الرجل أن يقع بشيء، فليخدم لسانه، ليخدم لسانه. نعم، إن من البيان لسحرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين. وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليست بسنة عامة مطلقة، لا، لأننا أول شيء لا نعلم من ينعم ومن يعذب، هذا أمر. ثم الصحابة رضي الله عليهم كأبي بكر الصديق ومن بعده لم يفعلوا هذا الفعل، فدل الأمر على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وما يفعله الناس هذه الأيام في القبور من وضع الخص، هذا من البدع المحدثات. لو تصدقوا بالدرهم والدينار هذا على الفقراء المساكين لانتفع الفقراء المساكين، لكن كما قال القائل: أحياؤنا لا يرزقون بالدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. شوف يوم الخميس ولا في العيد ولا في المناسبات اللي بيسموها، كم من رجل، كم من امرأة تشتري خوصا وتضعه على القبر، وما الذي يدرك أنه يعذب؟ ما الذي يدرك؟ بل سل الله له العافية. أما أن تتفائل عليه أنه يعذب، أصلا أنت لست مأمورا بهذا من أساس المسألة. وعد العلماء وضع الخوص من بدع الجنائز. قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح. إذا الآن عرفنا يا إخوان من أسباب عذاب القبر النميمة، من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من الدور، معنا؟ من أسباب عذاب القبر الكفر بالله، من أسباب عذاب القبر كون الميت يناح عليه، يناح عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا بالشروط. إذا كان وصى قبل أن يموت أنهم يبكون عليه، هذا واحد. أو إذا أهمل وقصر ولم ينههم، عند ذلك يعذب. كذلك في الأحاديث، في حديث الذي في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا في القبر جلد جلدة فاشتعل عليه القبر نارا، فلما أن أفق قيل لما ضربت هذا الضرب؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، صلاة واحدة صلاها بلا طهور إما تهاونا وإما متعمدا، صلاة واحدة. طب اللي ما صلاش يعمل ايه؟ مصيبة عظمى، مصيبة كبرى. ومررت على مظلوم فلم تنصر، معنى تمكنت من نصرته، استطعت أن تنصره بلا ضرر وبلا مفسدة تعود عليك، ومع ذلك قصرت وخذلته، فعند ذلك تضرب هذه الضربة وتجلد هذه الجلدة، معنى. وسيأتي أيضا معنى في ذكر هذه الأحاديث شيء من الأسباب، عفانا الله وإياكم. طيب، قال حد لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد، قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان في غير كبير، ثم قال بلى إن أحدهما كان لا يستنزف من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم قال أروني عسيبا وهو الجريد، ففته باثنين فجعل على كل قبر واحدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا؟ فقال الناس لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف من عذابهما ما دام هكذا أو ما لم ييبس. في أيضا يا إخوة في هذا الحديث أن عذاب القبر على المسلم مؤقت، أما عذاب القبر على الكافر فهو دائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله، ثم دعا بعسير رطب وذكر الحديث. قال وحدثنا ابن صعب قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي وعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا أنبأنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. قال حدثنا الأعمش قال ابن صعد وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع، واللفظ لوكيع وكيع بن الجراح أبو سفيان، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، إنهما، شوف إن توكيد لهذا الأمر وإثبات وتقرير، لا يعذبان، لم توكيد أيضا، يعذبان باستمرار فعل مضارع، وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث بطوله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر عذاب القبر في البول، في يعني بسبب، في هنا بمعنى الباء والباء بمعنى السببية، أكثر عذاب القبر في البول. أنتم لعلكم تستغربون هذا النص، لا هذا واقع صحيح، احنا في المدن والعواصم عندنا حمامات مهيئة وعندنا مطاهر مهيئة، عندنا مباول مهيئة ممكن، لكن لو تلاحظون في سكن البوادي تجدون هذا ربما في حياتهم كثيرا، يقع كثيرا، أكثر عذاب القبر في البول، يقع هذا في ساكن البوادي والصحاري وعند الأعراب كثير، لأن الأعراب أبعد ما يكون من باب الفقه والعلم، ويقع فيهم التهاون والتشهد. وأيضا في المدن العاصمة ينتبه من أمر المباول القائمة لها، عشان يبول قائما. يجدون بعض الناس ربما يبول قائما ويتحدث مع زميله بجواره، وهذا من خوارم المروءة، خوارم المروءة. إن لم تكن هناك حاجة ما في داعي الكلام، يقعدوا اثنين كلاهما يقف يبول قائما ويتحدث مع الآخر، هذا أمر. الأمر الثاني، لا تأمن من الواقف هذا أن تظهر عورته وتنكشف عورته، لا تأمن أن يعود عليه الرشاش وينجس ثوبه وبدنه. والأولى لو دخل الحمام ذاك المغلق كان أحسن، إلا في حال الضرورة والضوابة التي ذكرناها فلا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر عذاب القبر في البول. قال واحد: المراد البول بول الآدمي، المراد الألف واللام في البول بول الآدمي، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر معنا، وهذا المراد به بول الآدمي وغائطه، وهما نجسان بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة معنا. أكثر عذاب القبر في البول، النجاسات وأعيان نجاسات بينها العلماء، نذكر منها وذكرنا البول، الغائط، المذي، الودي معنا. طيب المني طاهر، الدم نجس مطلقا، الدم نجس مطلقا، ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره. احنا ذكرنا هذا واحنا تكلمنا، ويعفى عن يسيره، احنا قلنا ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره ده كتير، ده رجله مقطوعه، ويعفى عن يسيره ده رجله مقطوعه، ده رجله كتير قوي. اذا له حاله ضروره يعني زي عمر لما صلى وجرحه ذات ابو دمن، لانه ملوش الا يصلي الا كده، عايز يتم الصلاه يمكن يموت بعدها، مش معقول الا كده، يعني حدث خصوصيه وقعت عين يسموها للفقهاء. انت ينبغي تجيب كتاب دفتر وقلم تكتب. ايش اقول لك عادي؟ طيب الله يعافينا وياك. قال حدثنا فرياب، قال حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا عفان بن مسلم واستغفار، قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثر عذاب القبر في البول. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن جريح العقبري، قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا الشريك عن ابي اسحاق. من ابو اسحاق؟ السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي. عن البراء او عن ابي عبيده في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال عذاب القبر، الكيفيه لا نعلمها، لأن حياة البرزخ حياة غيبية لا نعلمها. نؤمن بأن الرجل يجلس في قبره ويضرب ويعذب ويصيح، وإن فتشنا القبر لا نرى من يجلس، هذا في علم الله عز وجل، ولا نسمع من يصيح، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. كل هذا لأن حياة البرزخ بكيفية يعلمها الله. احنا معنا الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. في الدنيا عرفنا كيفية العيش، كيفية النوم، كيفية العذاب، كيفية النعيم. أما في البرزخ أمور غيبية لا نعلمها. ولذلك إذا آمنا بهذا وصدقنا رفضنا ما يعارض به العقل، هذا الأصل. إنما أنكر المعتزلة هذا الأصل لاعتراضهم بعقولهم السخيفة، وآمن أهل السنة والجماعة لأنهم صدقوا وآمنوا بالغيبيات، وهذا من الغيبيات السمعيات. قال عز وجل: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. المفسرين قالوا العذاب الأدنى ممكن السيف القاتل، والعذاب في البرزخ معنا دون العذاب الأكبر يوم القيامة. قال: حدثنا ابن ذريح. لعلهم يرجعون، تثبيت الآية لعلهم يرجعون، يعني هيتعذبوا في الدنيا لعلهم يرجعون. هو المفسرون أعلم مني ومنك، المفسرون السلف أعلم مني ومنك، دعك أنت من اجتهاد. يعني هو اجتهادي ده ما بفهمش حاجة. ما أنا وأنت بنفهم، بس السلف هم اللي بيفهموا، خليك معنا بس. طب لعلهم يرجعون، أنا عايز أفهم. ما هو هي برضه ممكن السيف بيخوف فيرجع، أنت بس. بس انت ما فيش سيف الان، اسكت بس. قال: حدثنا ابن ضريح ايضا، قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع عن علاء بن عبد الكريم عن ابي كريمه عن زادان في قول الله عز وجل: وان للظالمين وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال: عذاب القبر. قال: انبانا ابن ضريح، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار في قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قال: فخرج ويقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم. قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. ولذا العرب عندما تمرض بهائمهم يمرون بها من أمام القبور فتصح. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني النجار فخرج مذعورا فقال: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر. ولذلك شرع لنا أن نستعيذ في آخر الصلاة من عذابين وفتنتين، من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنتين: فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. العلماء من قال هذا مستحب، ومنهم من قال واجب. معنا يا إخوان؟ ولا شك جمهور أهل العلم على الاستحباب، فلا يتركن أحد هذه الاستعاذات الأربعة. والدعاء في آخر الصلاة قبل التسليم مستجاب، تدعو بخيرين الدنيا والآخرة، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، ويغفل عنها كثير من الناس يستعجلون في التسليم. قال عليه الصلاة والسلام: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، عافانا الله وإياكم. هذا ليس بحديث صحيح، إنما هو مقالة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، كلام حق مأخذ من هذا الباب الذي نحن فيه. قال: فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه في قبره، نؤمن بذلك ونصدق. الناس ينامون في غرفة واحدة، وكل منهم إما معذب في نومه وإما منعم، يرى هذه رؤية وتلك رؤية. يقوم الرجل الذي يرى ما يؤلمه وجسده يؤلمه، ويقوم مذعور، والآخر يقوم مسرور، وهذا في الدنيا، فما بالكم بحياة البرزخ. قال: فيجلسه في قبره ويقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له. فيقول: ما تقول في محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرهما. يسأل عن ثلاث عن دينه عن ربه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فينطلق به إلى مقعده. طيب ما تقول في محمد؟ فقول عبد الله ورسوله. فما يسأله عن شيء غيرهما فينطلق به إلى مقعده من النار، فقول هذا كان لك فأطعت ربك وعصيت عدوك. شوف هذا يبشر، يبشر. ثم ينطلق به إلى منزلي من الجنة، فقول هذا لك، فيقول دعوني أبشر أهلي، ويسع له في القبر 70 ذراعا. أما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه ويقول له من ربك ومن كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. كذلك المنافق، فقل لا دريت ولا تليت، فقل له فما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء آمنون من هذا، من هذه الفتنة. الشهداء آمنون من هذه الفتنة، الصدقون آمنون من هذه الفتنة. فيقول له فما تقول في محمد؟ فيقول كنت أسمع الناس يقولونها. يعني هذا بسبب أنه مقلد، مقلد يقول كلاما وليس في قلبه يقين ولا تصديق، إنما هذا نفاق. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين، الإنس والجن. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة، أو ينطلق به إلى منزله من الجنة، فيقال له كان هذا منزلك، منزلك فعصيت ربك وأطعت عدوك الشيطان. فيزداد حسرة وندامة، فينطلق به إلى منزل من النار، فيراهما كلاهما أو فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. قال محمد بن الحسين ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا، خسر خسرانا مبينا. يلي هذا الباب ذكر الإيمان والتصديق لمسألة منكر ونكير. نأخره الغد إن شاء الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. احنا ذكرنا كثير، الباب كثير خلصنا، دخلنا العزم من اول.